الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق بقضية الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قضية العبودية أو توحيد العبودية. ولابد أن نعلم أننا ستظلنا أيام بعد قليل، هذه الأيام تظهر فيها العبودية بكل مقتضياتها، وهي أيام رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان على الرضا، وأن يرزقنا فيه حسن الصيام والقيام. ومن أجل العبادات التي نحتاج إلى أن نتعلم أمرها وأن نتدبر شأنها وأن نهيئ أنفسنا لها، من عظيم تلك العبادات ومن أجلها عبادة التوبة. عبادة التوبة التي هي أعظم دواء لمرضنا. أولا، لابد أن نعلم عباد الله أننا بسبب بعدنا أو بعد الشقة بيننا وبين ديننا، من حيث تعلمه ومن حيث المعين عليه من أصحابنا وأصدقائنا وأخلائنا، ومن حيث من يعلموننا ذلك، ومن حيث عاداتنا وأعرافنا في مجتمعنا، ومن حيث تقيدنا بالكتاب والسنة والسير على مراد ربنا عز وجل في كل شأننا، وكثير منا يجهل أمر دينه، ولا يعيب عليه أحد إن جهل، بل لعله يفتخر بذلك في المجالس ويقول: أنا لا أعرف شيئا في الدين ولا أفقه شيئا في الدين، وأكبر همنا صار الدنيا والدرهم والدينار، وصار أكبر العلم ما يتعلق بفنون الدنيا وطرق مكاسبها، وصار القليل من شأننا يتعلق بأمر ديننا. فلا نبذل لديننا من وقتنا ولا من جهدنا إلا ما ندر. تمر الأيام والأيام والشهور بل والسنين، أحيانا لا نتعلم كلمة من في ديننا، ولا نتعلم أمرا من أمور ديننا، ولا نصحح أخطاء مما نسير عليها. وبالتالي تكون المحصلة في مثل هذه الأجواء وفي مثل هذه الأحوال، تكون المحصلة كثير من الذنوب وقليل من الطاعة. وكل من لم يعلم الطاعة لا يعلم الذنب، لأن الذنب له شقين. الذنب له شقان. الشق الأول هو فعل المعصية. عندما تقول لأحد سيئة أو تقول معصية أو تقول ذنب، سرعان ما يتبادر إلى الذهن إلى أن ذلك متعلق بارتكاب محرم، وهذا حق. الذنب ارتكاب محرم، لكن أيضا الشق الآخر للذنب هو ترك الواجب أو ترك الأمر الشرعي. فإذا أنت تذنب بشقين، إما بارتكاب ما حرم الله من الغيبة والنميمة والتطفيف في الميزان والغش في التجارة ومن السب واللعن والطعن وفحش القول ومن الظلم والتعدي وأكل المال بالباطل ومن الربا الذي صار يدخل في كل معاملاتنا المادية والتعاملات البنكية ومن الفجور والمجون وشرب المخدرات والدخان والدوام على ذلك ومن المطالعات ومن الاطلاع على العورات ومن فعل مع البنات ومن الأمور التي لا تحل بين رجال ونساء ومشاهدات وغير ذلك الكثير والكثير، وعقوق آباء وتضييع أولاد بأن يهتم بدنياهم ويهتم بإطعامهم وإسقائهم دون أن نعلمهم شيئا من دينهم. فالولد أهم شيء أن يدرس ويتعلم ويأكل ويشرب ويلبس، أما أن يصلي فليس هذا مما يشغلنا، إما أن يكون من الصالحين إن هذا مما لا يشغلنا. فتتراكم علينا كثير من الذنوب ونصير في كثير من أحوالنا لا نحسن إلا الذنوب، وهي بطبيعة الحال فينا. لماذا؟ لأننا مؤهلون للذنوب أكثر من تأهلنا للطاعة. فأنت مكون، هذا المكون فيه شيطان يجري منه مجرى الدم، ومعه نفس أمارة بالسوء، ومعه هوى يجر النفس إلى ما تتوافق مع الهوى، والهوى هو الشهوات. فإذا أنت أسير بين نفس أمارة بالسوء وشيطان يزين الباطل يجري منك مجرى الدم، وهوى متبع تميل النفس معه وتتفق ويزينه ويؤيدك عليه ويؤزك إليه شيطان، سواء كان شيطان جن يوسوس أو شيطان إنس يساعدك ويعينك. فكثير من الشباب ضل، وكثير من الرجال ضل في كثير من شؤون أمورهم، وتركوا كثيرا من شأن دينهم بسبب أخلاء، بسبب أصحاب، بسبب أقران. يقول لك أنا ما كنتش بشرب السجاير علمني أصحابي، أنا ما كنتش بشرب مخدرات علمني أصحابي، أنا ما كنتش بمشي مع بنات علمني أصحابي، وهكذا. فيتعلل بأنه ما فعل ما يفعل وما ووقع فيما يقع فيه بسبب الصحبة. ولذلك أنت لابد أن تعلم أن الصحبة مؤثرة جدا، والصاحب ساحب، فإن كان صالح سحبك للصلاح، وإن كان طالح سحبك إلى غير الصلاح. المهم هو أن نتفق بغير مكابرة، وأن نتفق من باب الخضوع لربنا، وأن نتفق من باب محاولة إصلاح شأننا أننا أسدزة في الذنوب، وأننا أكثر إنتاجا للذنوب منا للطاعات، وأننا إذا هممنا بطاعة نؤديها أحيانا ثم نتركها. فالصلاة مثلا كثير منا يعزم فيصلي ثم لا يداوم، كثير منا من المصلين يعزم فينزل المسجد ثم لا يداوم، وهكذا وهكذا، سواء كان من الرجال أو من النساء. وهذا الحال، هذا الحال إذا ما أردت أن تصفه أو تشخصه فهو داء، مرض، مرض الذنوب، مرض المعاصي، مرض التخلف عن الطاعة، مرض التجاري مع الهوى، مرض السير مع ما تملي به النفس، مرض الميل مع المائلين. هذا مرض له علامات، له إشارات، إلا أنه في النهاية هو مرض. لماذا مرض؟ لأن الصحة، الصحة هي السلامة من هذا المرض. متى يكون الإنسان صحيحا معافا في دينه؟ عندما يكون من المحسنين، عندما يكون من المتقين، سواء كان من السابقين بالخيرات أو من المقتصدين. أما أن يكون ظالم فهذا عين المرض، حتى وإن لم يخرج من الإسلام ولم ينتقل عن ملة الإسلام فيكون مسلما مريضا، مريضا في إسلامه. هذا المرض لم يتركنا الله تعالى، وهو الأعلم بحالنا، وهو الذي خلقنا، ولا يعلم إلا من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ لابد أن يعلم، لأنه هو الذي خلقنا وركبنا، وهو الذي يعلم ما فينا من سلب وإيجاب، وهو الذي يعلم ما فينا من ميل مع الطاعة، من سير مع الطاعة أو ميل مع المعصية. فلذلك شرع لنا دواء عظيما، هذا الدواء هو التوبة، هو التوبة. لكن كثير من المرضى لا يتعاطون الدواء بسبب مكابرتهم في الاعتراف بكونهم مرضى. أنت ترى في من حولك من أصحاب أو جيران أو أقارب أو أنساب أو أصهار أو أرحام، تجد بعض الناس يكون قد فقم مرض جسده، من باب ضرب المثال للتقريب، قد تفاقم هذا المرض وظهرت الأعراض جلية، وصار يتألم ويتأوه ويفرز إفرازات سيئة، و ثم تقول له خذ دواء أو سل طبيبا، يقول لك أنا الحمد لله بخير، مكابرة أو عجزا على أن يتناول الدواء. هل يمكن أن يأخذ ذلك دواء وهو لم يعترف بمرضه، بالرغم من تفاقم مرضه وعلو أعراضه وظهورها وتفشيها؟ لكنه لن يتعاطى مريض دواء إلا إذا اعترف بالداء، لن يتعاطى مريض دواء إلا إذا اعترف بالداء. كذلك نحن في أمر ديننا، إن لم نجلس مع أنفسنا ونكون صرحاء بيننا وبين ربنا، ولا نكابر ولا نجادل عن أنفسنا، بغض النظر، ولا يكون بيننا وبين الخلق، فالتوبة ليس بينك وبين الخلق، إنما هي بينك وبين الخالق. عندما نجلس مع أنفسنا ونستعرض أحوالنا ونتلمس شأننا بغير مكابرة ولا جدال بالباطل، لابد أنك ستقف على أنك مريض، والمرض مستشر وأعراضه بادية في ذنوبك المتتالية المتتابعة، التي تشمل حالك في مالك وفي قولك وفي عملك وفي سبك وفي طعنك وفي غيبتك وفي نميمتك وفي سوء عشرتك لزوجك وفي سوء عشرة المرأة لزوجها، وفي الخيانة وفي الكذب والتزوير وأكل الحرام والسرقة والغش والنصب والاحتيال وأكل الربا والطعن في الآباء والطعن في الأنساب وسب الآباء الذي يتولد عليه مردود بسب الآباء والأمهات وعقوق الآباء وفساد الأبناء. عندما تستعرض حالك ستجد بصدق ويقين أن المرض شديد ومستشر وأعراضه بادية، لا تكاد تهرب من ظهورها، وإن أنكرتها فذلك عين المكابرة التي تؤدي بالعبد إلى الهلاك، التي تؤدي بالعبد إلى الهلاك. والذي لا يرى مرضه مع تفاقمه وبدو أعراضه هو المنافق، هو المنافق. فمن علامات النفاق أن يرى الذنب كأنه ذباب يهشه عن وجهه أو يذبه عن وجهه. إذا أنت جالس وجاء ذباب على وجهك تفعل هكذا، تذبه، ولا شيء، لا جبل ولا ألم ولا تصادم ولا جرح، ذباب كان على الوجه فذب. ينظر المنافق إلى الذنب هكذا، والمؤمن يرى الذنب كجبل يقع على رأسه أو يكاد أن يقع عليه فيميته، وما ذلك إلا من باب مرض القلب أو حياته وموته. إذن لنتفق أننا مرضى، وأننا ينبغي أن نعترف بمرضنا وسوءه، وأننا في حاجة إلى الدواء، وأننا إن كبرنا وأنكرنا مرضنا، مرض الذنوب ومرض السوء ومرض التعدي، ونحن في واقع وحال لا يمكن أن يكون حالا مرضيا عند الله، بل حال يستوجب الغضب والسخط، وسبحان من يحلم علينا في حالنا. ولكن الله يمهل ولا يهمل، والله يمد للعبد عسى أن يتوب ويرجع، لأنه رحمن رحيم، ولأنه جواد كريم، ولأنه ذو العرش العظيم، ولأنه ذو جلال وإكرام سبحانه وتعالى. بالرغم من سوءك، وبالرغم من إفراز ذنوبك، وبالرغم من شدة مرضك بترك الطاعة وفعل المعصية، إلا أنه أرحم بك من نفسك ومن العالمين. سبحان الرحمن الرحيم، سبحان من يحب أن يرحم عباده، لا يحب أن يعذبهم، ولا يحب أن ينتقم منهم، ويفتح لهم الأبواب تلك الأبواب. وكلما ضاقت على الناس إذا به سبحانه وتعالى رحمة منه يفتح لهم باب. فأنت تجد باب رمضان، وأنت تجد باب شعبان وما شرع فيها من الصيام، وتجد باب رمضان وما كتب فيه من فريضة الصيام، وما سن فيه من سنة القيام، ثم تجد بعد ذلك من شوال من أبواب الخير والبر والصيام فيه بما يجعل ستا بعد رمضان تساوي الدهر، ثم تأتي أيام الحج وهكذا. فما من أيام إلا ويفتح الله لعباده من أبواب الشفاء، كأنها معسكرات مداواة، كأنها مستشفيات، مشافي للخروج للمداواة من تلك الأمراض القاسية التي إن ترك العبد نفسه معها أهلكت. وجعل القران على القلب، وبلغ بالعبد القنوط من رحمة ربه، فإذا قنط خرج من ملة الإسلام. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يحفظ علينا وإياكم ديننا ما أحيانا. فنحن في حاجة ماسة إلى التوبة. وإذا ما نظرت إلى رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه على ما يرضيه عنا، وجدت أن رمضان من أعظم المشافي للتوبة التي يعطى فيها ذلك الدواء بيسر، ويعطى فيه ذلك الدواء بجرعات مركزة. أيام قليلة يمكن أن تشفى ويزول عنك كثير من مرضك بمجرد أن تدخل هذا المشفى، مشفى الصيام، ومشفى القيام، ومشفى التلاوة، ومشفى الصدقة، ومشفى إطعام الطعام، وإفطار الصائم، وإدخال السرور على الأهل والولد، ومواساة المحتاج، وإعطاء الناس ما يحتاجون إليه. مشفى التعاون على البر، كل هذا بغير توبة، هو مشفى في هذه الأقسام بغير توبة. فإذا أعطيت دواء التوبة وتعاطيته بكل ضوابطه في مواعيده وبالجرعات المطلوبة، كان ذلك أمر عظيم. بمعنى، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، تنبه، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن. هذه الكفارة هي مشفى يعافيك من كثير من ذنوبك. يكفيك في ذلك، فيما يتعلق بوصف ذلك المشفى، ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل أضاف أيضا في هذا المشفى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا تنبه أن الأدوية في هذا المشفى لها ضوابط ولها جرعات ولها نظام في التعاطي، وهو إيمانا واحتسابا، مش رقعة، مش تدور على المسجد اللي بيبدأ الصلاة الساعة 8 ويخلص 8 وربع عشان وراك المسلسلات أو وراك إنك ترجع تعاود المعلف الذي أعددته في بيتك من الطعام والشراب والحلوى وما شابه، وفرصة. إنما إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل أضاف إليك دواء آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا المشفى دواء بمجرد الدخول فيه. أنت في رمضان من غير توبة تصوم إيمانا واحتسابا، هذا دواء. تقوم إيمانا واحتسابا، هذا دواء. تتلو التلاوة في رمضان، هذا دواء يكون منك من الصدقة، من إطعام الصائمين، من التصدق، من بذل المعروف، من مواساة الأرحام، من إدخال السرور على محتاج، إلى غير ذلك. كل هذا دواء، دواء بمجرد دخولك المشفى. هذا الدواء يشفي ماذا؟ يكفر الصغائر وما أكثرها. أنت في اليوم لو قعدت تحسب بالشرع هتلاقي نفسك بتعمل كم ألف صغيرة، ما بين نظرة، ما بين هلسة، ما بين كلمة سوء، ما بين غيبة، الغيبة كبيرة، ما بين طعن، ما بين نهر، ما بين ظلم الأهل لولد، من سوء فحش قول، من سجارة، عد بقى. هذه الصغائر التي هي حمل ثقيل والتي كمياتها كبيرة جدا، إذا دخلت المشفى وتعاطيت هذه الأدوية، بمجرد دخولك وتعاطيك لهذه الأدوية كفارة لما بينهن، ما اكتنب تلك بائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ما اجتنب تلك بائر. طب احنا والحمد لله نسأل الله العافية والسلامة، ربنا يجعل لنا مخرج، ايضا نحن يعني لنا باع في الكبائر: غيبة كبيرة، نميمة كبيرة، سب كبيرة، طعن كبيرة، فحش في القول كبيرة، تنبه، اكل ربا كبيرة، غش في التجارة كبيرة، ظلم الاهل والولد ولطم المرأة وضربها لأنها تطلب بعض الشيء أو عندها بعض السفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. وعلمك أن المرأة لسانها طويل، وعلمك أنها أهل سوء في الكلام والفهم، وعلمك أنها رطراطة وأنها تجنن العاقل، علمك ذلك بحيث أن أنت لما ترى منها ذلك لا يجيز لك أو لا يجوز لك ضربها وإهانتها وطردها وطلاقها، لأنها هذه العيوب التي تشتكي منها هو أعلمك بها، وأنت رجل تسير على دينك، تسير على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا على الأعراف ولا على أوضاع المجتمع. إذن الكبائر كثيرة جدا جدا. طيب إذا كان رمضان بصيامه وقيامه، هذا العنبر في المشفى يشفي من الصغائر، فما العنبر الذي يشفي من الكبائر؟ والكبائر أثقل، الكبائر أثقل، لأن تكفير السيئات والصغائر سهل ميسور. بمعنى لو أن العبد وقف وكان وقافا عند الكبائر لا يأتيها، فإن الله من رحمته جزاء لوقوفه عند الكبائر وعدم إتيانه الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. مجرد وقوفك عند الكبائر هذا دواء بذاته متعلق بتكفير السيئات. طب إذا كنا نحن بقى نخوض في الكبائر، ولا يخلو أحد. ولا تظنوا أن محدثكم يحدثكم من برج عاجي، بل أنا أتحدث من باب وعظ المذنبين الذين يخوضون في هذا وذاك من الذنوب وأنا أولهم، فأنا أخاطب نفسي قبلك من باب أن تستشعر مدى الحاجة إلى ذلك. فلذلك كان الدواء الذي يخلصك من مرض الكبائر الذي نتقلب فيه ليل نهار هو التوبة، هو التوبة. إذن مشفى رمضان، إذا دخلت العنبر العام فإن ذلك يكفر السيئات. هنيئا لمن صام، لأن من الصائمين من ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هنيئا لمن صام إيمانا واحتسابا. هنيئا لمن قام أو سيقوم بإذن الله إيمانا واحتسابا، ليس من باب أن يتخلص من هذه الصلاة ويبحث في المساجد عن الشيخ بولمان مين اللي بينقرها نقر ويخلصها في دقائق، إنما يريد أن يتبتل لربه ويريد أن يجد فرصة للاستغفار. تنبه لذلك. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ونحن نعلم كما في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإذا دخلت العنبر العام في رمضان كفرت السيئات، بقيت الكبائر التي هي حمل أثقل والتي هي قد تكون سببا لجهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي من الكبائر والصغائر، لمن يشاء. فإذا أردت أن تكون ممن شاء الله أو أردت أن تخلص نفسك من هذا العبء الثقيل، ليس لك دواء في هذا إلا العنبر الآخر وهو عنبر التوبة. فمن تعاطى التوبة جبت بتعاطيها وشفت الأمراض الكبائر. تنبه لذلك. ولذلك التوبة كعبودية كعبادة لابد أن تعرف أنها لها من الفضائل بينك وبين ربك، فضلها الله تعالى بكثير من الفضائل لم يفضل بها غيرها من العبادات. الصلاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، وإخراج الزكاة عبادة، وبر الوالدين عبادة، والإحسان عبادة حتى ولو كان للحيوان، والتوبة عبادة. انظر تعالى وانظر إلى التوبة ومكانتها وفضلها. أولا يحبها الله من عبده، يحبها الله ويحب أهلها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهنا قال عز من قائل التوابين، ولم يقل إن الله يحب من تاب، إنما قال التوابين، إشارة إلى مداومة فعل التوبة. لماذا؟ إن الذي خلق يعلم أن العبد قد يتوب من ذنب فيقع في غيره فيحتاج إلى أن يتوب من الغير، فيتوب من الغير فيحدث ثالث، بل قد يتوب من الذنب فيعوده ولو بعد حين. إذن تعاطي الدواء يكون دائما. لذلك قال التوابين، أي الأوابين، أي الرجاعين. يبقى إذن هذه فضيلة عظيمة. أيضا انظر إلى أن هذه العبادة توجب الفلاح الذي يرجوه كل عاقل. أنت مسلم تحب دينك، تتمنى أن تموت عليه. لماذا؟ حتى تجد الفلاح يوم القيامة، تكون ممن قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله أذكر ما يتعلق بأنها كفارة للسيئات. كفارة للسيئات، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصيحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عموما، سيئاتكم عموما بما فيها من صغير وكبير، بما فيها من الكبائر والصغائر. كذلك العبادة الوحيدة، تنبه، العبادة الوحيدة التي تبدل سيئاتك حسنات هي عبادة التوبة، دواء التوبة. إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا، إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا فيبدل الله سيئاتهم حسنات، فيبدل الله سيئاتهم حسنات. تنبه لذلك، تنبه، أن يبدل الله سيئاتك حسنات، والمعنى أن يكون لك رصيد سيء فيحوله إلى رصيد حسن، أو المعنى أن يكون لك مسلك، مسلك تتأتى منه السيئات، عادات، طريقة كلام، طريقة عمل، وضع، ظلم، فيبدلك الله بأن يبدل مسالكك إلى مسالك الصلاح ومسالك الإحسان. إذن التوبة يحبها الله، إذن التوبة تكفر السيئات عموما، التوبة تبدل السيئات حسنات. وفي ذلك يذكر أبو ذر الحديث، يقول: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك من رجلين يدخلان الجنة، قتل أحدهم الآخر، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: قاتل رجل من المؤمن في سبيل الله، فقتله أحد من غير المسلمين فاستشهد فدخل الجنة، ثم تاب، ثم تاب الآخر وأسلم، ثم قاتل فاستشهد فدخل الجنة. فدخل الذي قتل، ودخل المقتول، دخل المقتول والذي قتل بما من باب ماذا؟ فتاب. يبقى ليس هناك باب، ليس هناك دواء، ليس هناك إلا عنبر التوبة. تنبه. وأيضا في تكفير السيئات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يقول الله تعالى: احجبوا عنه كبائر ذنوبه وأروه صغارها، فيروه صغارها ويقول: فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، ولا ينكر منها شيء. فيقال: إن لك بكل سيئة منها حسنة. فيقول: يا رب، إن لي كبائر وأمور كبيرة لا أراها الآن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يقول ابن تيمية: وما كان مثل هذا الحال إلا أنه لما رأى تبديل السيئات حسنات فطمع أن تظهر الكبائر لعلها تبدل هي أيضا، فطمع. وليس هذا إلا لمن تاب، تنبه، إلا لمن تاب. أضف إلى أن التوبة يفرح بها الله. تخيل هذا العنوان، أنا أريدك أن تنظر لهذا العنوان بفهمك، بعقلك، بحبك لربك، بإجلالك لشأنه. من هو الله؟ الغني، العلي، الكبير، القادر على كل شيء، الذي يميت ولا يمنع عنه، يمنع الموت منه أحد سبحانه وتعالى، الذي يأخذ من يشاء والذي يقبض من يشاء، والذي يعز من يشاء والذي يذل من يشاء، الذي يعطي فلا يمنع عطاؤه، والذي يمنع فلا يبذل منعه، الله سبحانه وتعالى. ومن التائب؟ لإذا سألتك من التائب؟ التائب هو رجل كثرت ذنوبه وصار متدنسا بها يريد الخلاص منها. ليس التائب هو من المحسنين الذين كثرت طاعاتهم وكثر إحسانهم، بل هو رجل متدنس متوسخ بالذنوب يريد أن ينظف منها. تخيل أن الحليم الكريم العلي الكبير جل شأنه وتبارك اسمه، تخيل أن من هذا شأنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة هذا المتقذر. هل هو محتاج؟ لذلك المذنب المتقذر المتدنس المتسخ بذنوبه، لو قلنا إن الله يفرح بإقبال المحسن صاحب الطاعات وصاحب المقامات في البر كان الأمر معقولا، ولكن لأن الله رحمن رحيم، ولأن الله أرحم بك من نفسك، ولأن الله يحبك أن تعود، فهو يفرح. اسمع الكلمة، يفرح الله بتوبة عبده المذنب. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام تحت شجرة، فلما قام لم يجد راحلته فقدها، فظل يبحث عنها في كل مكان فلم يجدها، فلما أيس منها نام تحت شجرة ينتظر الموت. وهو بين هو كذلك إذ نظر فوجد راحلته عنده. رجل كان في فلاة ومعه الراحلة عليها كل ما يملكه وطعامه وشرابه، والمكان اللي هو فيه مهلك، فقدها، ظل يبحث يمنة ويسرى لم يجد، نام ينتظر الموت، ما لا طعام ولا شراب ولا المكان أصلا. فبين هو كذلك وجد دبته ففرح، فأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. هذا الرجل فرح فرحة ذهبت بعقله بعدما كان قد سلم نفسه للموت. تخيل أن الله يفرح بتوبتك، وأنت عندما تكون ملطخا بالذنوب تكون دنيئا لا عليا، ومع ذلك يفرح بك من أجل إقبالك على التنظف وعلى تعاطي دواء التوبة. أضف إلى أن التوبة من فضائلها أنها تجعلك تنال دعاء الملائكة. دعاء الملائكة، شوف أنت كل ما تدعي ادعي لنا يا عم الحاج، كل ما تدعي واحد حاجة ادعي لنا يا رئيس. تخيل بقى أن التوبة تجعل الملائكة: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الملائكة تدعو، هي تطوف بالعرش تدعو للتائبين: فاغفر للذين تابوا. إذا تبت ودخلت عنبر التوبة وتعطيت ذلك، كان ذلك أمر عظيم. كذلك، وهذه مهمة جدا، أن من لم يتب، وما أحوجنا للتوبة، احنا قدمنا بمقدمة طويلة نبين مدى مرضنا بها وأننا نحتاج إلى الاستشفاء منها، وإلا أهلكنا الذنب، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. أن من لم يتب فهو ظالم، يقول تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، بالألف واللام، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، لأنه لم يقدر ربه، ولم يشهد مرضه، ولم يبحث عن دوائه، بل صار هكذا مع السائرين كقطيع البهائم السائرين الآكلين الشرابين. بل إن العبد إذا تفطن أراد أن يبحث عن مخرج، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالذي لا يتوب ظالم، يقول ابن القيم: وقد جعل الله الناس قسمين لا ثالث لهما، تائب وظالم، تائب وظالم، فلا تكن من الظالمين بل كن من التائبين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من التائبين المرضيين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن رمضان من أعظم المشافي التي يمكن أن تجد فيها هذا الدواء. قد تبحث عنه في غير رمضان فيعز وجوده، ولكن في رمضان تجده سهل ومتوفر. لماذا؟ لأن في رمضان كل موانع التوبة موجودة، كل موانع التوبة غير موجودة في غير رمضان. كل موانع التوبة، ما هي موانع التوبة؟ النفس وشرورها وانطلاقها بالطمع بالشبع والأكل. الشيطان لا يصفد ولا يسلسل بل يكون منطلقا، صحبة السوء وقلة المعين على البر، ظروف قوية. فتيجي تقول لواحد توب تجد ان الدنيا معاه ظلمة. لكن في رمضان اذا قلت لأحد توب فتجد ان النفس منكسرة بالصيام، فلعله يسمع منك دون اعتراض ودون مجادلة ومكابرة. واذا قلت له صم فان نفسه تكون مهيئة، لان ممن يعصي النفس على التوبة الشيطان. ومن رحمة رب العالمين ومن إعانة الله لخلقه على الرجوع ومن حبه أن يرحموا ألا وألا يعذبوا، صفد الشياطين في رمضان. ففي الحديث: إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان، عندما يقال غدا رمضان، تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد الشياطين، وفي لفظ وتسلسل الشياطين. والمعنى أن في غير رمضان أنت عندما تربط دبتك، كن معك ركوبة وتربطها، بتربطها بحبل، تربطها بحبل أمام البيت عشان لما تمشي شمال تلاقي أنها مش منطلقة، يمين مش منطلقة. فالحبل أو السلسلة ما لها تقل من حركة الدب، لو فككت ذلك الحبل أو تلك السلسلة لانطلقت. كذلك الشيطان من رحمة الله بالعباد أنه يربطه ويسلسله فيقيد حركته، يكون له من الحركة لكن مقيدة، بدليل أن في ناس بتفجر في رمضان، لأن هؤلاء أقرب ما يكونوا، مش محتاجين الشيطان يمشي كتير، ده هم لاسقين فيه. فبالتالي لو هو يمشي حتى يعني أشبار هم لازقين فيه، فلا ينفع معهم لا صيام ولا قيام، لانهم والعياذ بالله كما هو مرضت جن هو ايضا مرضت انس. لكن عموما انت تجد المساجد تملأ من الغافلين قبل رمضان، والمصاحف تفتح بعد ان تكوم عليها التراب، والصدقات تخرج بعد ما كانوا بيشحتوا منك الربع جنيه والنص جنيه، والإطعام وإغناء الناس وتوزيع الصائق، وكل هذا ما هو إلا نوع من أنواع الانطلاق من براسن قيد الشيطان. أضف إلى هذا أنك في رمضان لا تجد المسلك منك وحدك، ده أنت ساعة ما يقال الله أكبر في المغرب تجد الناس ده عمال يعزم على ده وده يقول له كذا وتقبل منك وتفطر وخد مية خد بلح خد ده، فتجد أن من حولك كلهم يصوم، وأن ثم بعد العشاء من حولك كلهم يقوم، فتجد عونا على البر، لأن أصحابك جيرانك أقرانك أمثالك بنفس ظروفك في نفس أحوالك، فهذا يسمى معين على الخير. فإذا ما قيل لك تب كانت النفس لينة، شيطان مصفط، نفس مكسورة من الشهوات بالطعام بالصيام 16 ساعة أو أكثر، ثم صحبة تعينك على فعل الخير، فأنت تقف في الصلاة والقارئ يقرأ آيات العذاب، فتجد من بجوارك يبكي بإخلاص، تجد نفسك تأثرت بالرغم ان انت كنت ناوي تزعق مع الامام عشان طول، وكنت عملت مستني بس يخلص وتقول له يا عم واحنا الناس وراك ومن زام بالناس، مع انه دي نافلة والمفروض فيها طيلة، وانت لا تريد لا تريد، لكن لان الذي بجوارك بكى يا عن يمينك والذي عن شمالك بكى تأثرت، فهذا نوع من انواع الاعانة بالمثيل، تنبه. فلذلك كان رمضان عنبر عظيم للتوبة، مشفى عظيم زي ما قلت، في عنبر عام وعنبر للتائبين. لا بد أن تجعل من رمضان بابا للتوبة، ولا بد أن تدخل عنبر التوبة في رمضان، وإن لم تفلح أن تدخل هذا العنبر في رمضان فلن تدخله حتى تموت. من لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟ متى يتوب؟ بالله عليك انت اسأل نفسك السؤال ده، متى يتوب؟ فإذا عندما تتوب والأمور مهيئة والأمور معينة بفضل رب العالمين، هذا أمر يسير، فتجد الإنسان يستحضر الذنوب ويستحضر ما كان منه مما سلف وفات، ويقعد بقى يخاطب نفسه: يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني، وهكذا ويخاطب ربه: اللهم توب علي فإنه لا أتوب إلا أن تتوب علي، اللهم توب علي لأتوب، وتخاطب ربك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهكذا بينك وبين ربك مش بينك وبين الناس. مش هتقف في المسجد وتمسك الميكروفون وتقول يا جماعة أنا هتوب، لا، ده التوبة لابد يكون نوع من أنواع انكسار القلب وجمعية القلب والتذلل للعلي القوي المتين الأعلى القاهر فوقي وفوقك وكل عباده. وأختم كلامي بذكر شروط التوبة، فللتوبة شروط حتى تتمثلها وتقيمها، لأن كل دواء له شروط وله ضوابط. أولا أن تكون التوبة لله خالصة، ليست من باب يعني أمام الناس ولا المنظرة ولا المظهرة، بل هي عنوان عبوديتك وانكسارك بين يديه سبحانه وتعالى، فتكون لله خالصة. أنت لست مطالب أن تحدثني بذنوبك، ولا مطالب أن تستر أن تفضح ما ستراه الله عليك، بل أنت مطالب أن تنكسر بين يديه وأن تنطرح بقلبك وأن تتذلل، وأنت تعلم أن عزك في الذل له، فالذل لله عز والذل لغيره قهر قهر، تنبه. الشرط الثاني أن تكون نادما، لا أن تتوب بلسانك: تبت لك يا رب، تبت لك يا رب، تبت لك يا رب، ده سخرية، إنما أن يدمع قلبك قبل أن تدمع عينك ندما على ما اقترفت اليد. وإن جادلت الخلق كلهم فلن تجادل رب العالمين، لأنه أعلم بك من نفسك ويعلم سرك قبل جهرك، فلابد أن تندم. وفي الحديث: الندم توبة، ومن ندم إلا انفعال القلب بحسرة على ما اقترفت اليد وضاع العمر، فبدلا من أن يضيع في الطاعة ضاع في المعصية وضاع في الشهوات واللهو والمجون. وأنت تعرف أننا المحسن منا يضيع عمره في المصيف والأكل والشرب والفسح، ويقول لك حلال، فليس لله فينا نصيب، هذه مهلكة، هذه كارثة. أنت مطالب أن يكون سعيك لدينك، ثم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش ولا تنسى نصيبك من الآخرة. تنبه وتدبر. الشرط الثالث العزم على عدم، العزم على الإقلاع. والعزم على الإقلاع إن كان طاعة متروكة أن يؤديها، وإن كان محرما يفعله أن ينتهي عنه، وإن كان حقا لآدمي أوصله إليه، فإن لم يجد أو لم يستطع تصدق به باسم صاحبه والله يعلمه. ثم الرابع، يبقى الأول أن يكون إخلاص لله، والثاني الندم، والثالث العزم على عدم الرجوع الإقلاع، الثالث الإقلاع. وإن كان قلنا إن كان طاعة يفعلها، وإن كان فاعلا لمحرم يتركه، وإن كان آكلا لحق آدمي يؤديه، والرابع العزم على عدم الرجوع. فالتوبة ماض وحال ومستقبل. ماض وهو أن تندم على ما وقع منك في الماضي، وأن تقلع في الحال في الحاضر، وأن تعزم على عدم الرجوع مستقبلا. ثم الشرط الخامس هو أن تقع التوبة في وقت قبولها، فإن وقعت في غير وقتها ردت على صاحبها. وما هو وقتها؟ إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها، ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها. عباد الله، لعلي أطلت عليكم، لكن والله ما قصدت إلا أن أعظ نفسي وإياك بما قد يعود علينا بالنفع، وأسأل أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم. اجعلوا من رمضان بابا للتوبة، لا تتعاملوا مع رمضان على أنه جوع وعطش وأكل وشرب ونوم وصحيان، إنما استحضروا الذنوب وستجدوا من أنفسكم لينا في رمضان لن تجدوه في غيره. فاجعلوا من أول ليلة عندما يقال غدا رمضان تعزم أن يكون صيامك توبة، وقيامك توبة، وتلاوتك توبة، توبة بشروطها التي ذكرتها لك، توبة نصوح. تنبه، توبة نصوح تنال بها رضاه ويحبك بها ويفرح بك لعودتك وتوبتك، وتنال بها الفلاح وتكفر سيئاتك وتبدل سيئاتك إلى حسنات. تنبه لذلك. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان على الرضا، وأسأل الله عز وجل يقبلني وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا رمضان على ما يرضيك عنا، وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام، واجعلنا فيه من التائبين، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم يا رب بلغنا رمضان ولا تمتنا قبل أن ترضى عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأصلحنا بما تصلح به عبادك الصالحين. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد علينا الغائب يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.